بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 35 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت عند اليأس من طلاقها، وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق طالق طلقت إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فلم يطلق. إذن عندما يعلق بنفي فعل إن قال إن لم أطلقك، فعند ذلك علق بعدم الطلاق فأنت طالق، فماذا يكون الأمر؟ وإن علق بنفي فعل طلاقا كان أو غيره نظر، فإن علق بأن كان قال إن لم أطلقك أو إن لم تدخل الدار فأنت طالق، طلقت عند اليأس من طلاقها، إن لم أطلقك فأنت طالق، فمعنى ذلك ما قال اليوم ولم يقل غدا ولم يقل بعد غد، فبقي لم أطلقك هذا الأمر مثلا محتمل أن يطلقها في كل لحظة فأنت طالق. متى يعني ينضبط هذا الأمر؟ عند موتها مثلا، فعند الموت ما طلقها فصار الطالق، نترك هذا الأمر إلى آخر لحظة من اليأس. قال إن لم أطلق أو إن لم تدخل الدار فأنت طالق، طلقت عند اليأس من طلاقها ودخولها. هذا يكون إما بموت زوجها أو بموتها، نعم، ودخولها كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل موته، أو موتها في صورة التعليق بنفي التطليق، وقبيل موتها في صورة التعليق بنفي الدخول إن ماتت قبل الزوج وجنونه المتصل بموته كموته في وقوع الطلاق قبيله. وأما إذا ماتت بعد الزوج في صورة التعليق بنفي الدخول فلا يقع للطلاق رأسا، لأن اليأس يقع حينئذ بعد موت الزوج، وهي حالة لا يمكن إسناد الطلاق إليها فتعذر وقوعه. مات الرجل ولم يطلقها، والآن انفصلت الحياة الزوجية بسبب الموت، وعليها عدة الوفاء، ولو كانت جدلا مطلقة ثم مات فعليها أن تستأنف عدة طلاق من جديد، وهذا يدلنا على أنه لا يقع هذا المعلق أساسا، لأن اليأس يقع حينئذ بعد موت الزوج، وهي حالة لا يمكن إسناد الطلاق إليها فتعذر وقوعه، ولا يقال بإسناده في هذه الحالة إلى ما قبل موت الزوج، خلافا للغزالي ومن تبعه كالأسنوي. على كل حال، مع هذا الخلاف لا يحدث أي شيء على الإطلاق. إذا وقع الطلاق ثم الموت، وقع الموت طبعا ولم يقع الطلاق، في الحالتين انفصلت الحياة الزوجية. إما أن نقول وقع الطلاق على رأي الإسنوي ومات، أو نقول مات وتعذر وقوع الطلاق. قال وإن علق بغير إن من أدوات التعليق كأن قال إذا، كل واحدة من أدوات التعليق تفيد شيئا، فإذا إنما تفيد المستقبل. قال إذا لم أطلقك فأنت طالق طلقت إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فلم يطلق. قال إذا لم أطلق فأنت طالق، متى تطلق؟ لو مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها فيه، عند ذلك طلقت، ما السبب في ذلك؟ قال الفرق، مسألة نحوية، الفرق أن إن حرف شرط لا إشعار له بالزمان، وإذا ظرف زمان كمتى ونحوها في التناول للأوقات. فإذا قيل متى ألقاك أو متى ألقاك صح أن تقول متى شئت أو إذا شئت أو نحوها، ولا يصح إن شئت. فقوله إن لم أطلق معناه إن فاتني التطليق، فلهذا يقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه التعليق. فإن قال أردت بإذا معنى أن بمعنى أن قبل ظاهر أو إن قبل ظاهرا لأنه يقام أحدهما مقام الآخر، يعني ليس كل الناس في اللغة العربية وفي فهمهم لأدوات الشرط سواء، فكأنه يريد أو سمع هذه المسألة فأحب أن يتلاعب في الألفاظ فبدل إن بإذا أو إذا بإن، وهو لا يعرف الفرق ما بينهما وظن في اعتقاده أنها لا تطلق إلى حين الموت، عند ذلك يقبل منه هذا الأمر. وإن قال أنت طالق في رمضان، في رمضان في ظرف، متى يبدأ رمضان ومتى ينتهي رمضان ومتى يتحقق هذا الأمر؟ نحن قبل رمضان يوجد شعبان، إذا رؤي هلال رمضان معنى ذلك نقول في الليلة أو في اليوم الأخير من شعبان عند المغرب إذا ثبت الهلال. ما هذه الليلة أيها الناس؟ يقولون هذه ليلة رمضان، دخل رمضان، شهر دخل الصوم، شهر رمضان دخل في أول جزء منه، يعني بعد عند أذان المغرب تكون مطلقة في ليلة رمضان. وإن قال أنت طالق في رمضان طلقت في أول جزء منه، يعني من رمضان. ولو قال أنت طالق ثم قال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم. هذه مسألة أخرى، مثلا نعود إلى المسألة الأولى، وإن قال أنت طالق في رمضان أو قال في غرته أو في رأسه أو في أوله أو في مجيئه، كل ذلك يقصد به الجزء الأول من رمضان طلقت في أول جزء منه، أي من الشهر وهو أول جزء من الليلة الأولى. ولو قال في نهاره، هنالك في مسألة دقيقة يتعاطاها الفقهاء، لو ثبت الهلال بواحد لا تطلق لأن الطلاق يحتاج إلى شاهدين. يعني نحن من الممكن أن نصوم من أجل رؤية هلال واحد، الاحتياط في دخول العبادة، بينما هناك الزواج متيقن والطلاق غير متيقن لأن شرطه لم يتيقن بعد، فتحتاج في الطلاق إلى شاهدين، بينما في إثبات الشهر إلى شاهد واحد، وهذه مسألة دقيقة بين ثبوت الشهر وثبوت الطلاق. إذن أي من الشهر وهو أول جزء من الليلة الأولى، ولو قال في نهاره أو أول يوم منه فبفجر، لأنه عندنا كل يوم له يوم وليلة، بدليل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ونقول في الحج، الحج أشهر معلومات، أي شوال ذو القعدة عشر ليال، لأن اليوم العاشر ليس من الحج، لأنه لو جاء إنسان ونوى الحج في اليوم العاشر كان في يوم النحر قد فاته عرفات، لذلك كان الأمر دقيقا. ماذا قلنا؟ وعشر ليال من ذي الحجة. فإذا قال بفجر أول اليوم فالليلة تطلق على اليوم، والليلة تطلق على الليل السابق لليوم، والنهار يطلق على يعني اليوم يطلق على النهار. النهار يبدأ من أذان الفجر لا من شروق الشمس، والليلة تبدأ من أذان المغرب. وعندما نقول نصف الليل في كل العبادات نقسم ما بين المغرب وما بين الفجر فنعرف نصف الليل، لا نصف الليل الساعة الثانية عشر. حتى لو قال نصف الليلة فنقسم الوقت ما بين أذان الفجر وما بين أذان المغرب إلى الفجر، كم ساعة هذه؟ قالوا مثلا تسع ساعات، بعد أربع ساعات ونصف من أذان المغرب يكون نصف الليل. إذن أي من الشهر، وهو أول جزء من الليلة الأولى. ولو قال في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم منه، ولو قال وهو في رمضان، أنت طالق في رمضان طلقت في الحال، قال في رمضان أنت طالق، نحن في رمضان. ولو قال أنت طالق ثم قال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في ظاهر الحكم، لأن اللفظ لا يدل عليه. قال أنت طالق وهو لم يعلق، هذا لفظ منجز، وإن دخلت الدار هذا لفظ معلق، فكيف تنطق أيها المطلق بلفظ منجز ثم تقول أردت بلفظ معلق؟ لم يقبل في ظاهر الحكم لأن اللفظ لا يدل عليه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لإمكان ما يدعيه. إمكان ما يدعيه، من الممكن أن يصل باللفظ، ومن الممكن أن يكون قد أسمع نفسه ولم يسمعنا، ولذلك ديانة يقبل بينه وبين الله. دعوة الذين شهدوا في الطلاق لا يقبل منه أبدا هذا الأمر، لأن اللفظ لا يدل عليه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لإمكان ما يدعيه. ومعنى التدين أنه يجوز له العمل بمقتضى نيته باطنا إن كان صادقا، يعني القاضي قال له صاروا طلقتين، هو بينه وبين الله بيعرف أنه هو قال إن دخلت الدار وهي لم تدخل الدار، معنى ذلك الطلاق الثاني لم يقع، هذا معنى التدين بينه وبين الله عز وجل. أيضا إن صدقته تدينا لزم عليها أن تمكنه من نفسها دون مراجعة منه، وتعتبر بذلك إذا صدقته ولم تمكنه ناشزا. فهذه مسائل يعني إنما تتعلق في مسألة التدين. وحتى الإمام الشافعي قال هنا هو يصدق أنه بينه وبين الله أنه لم يطلق، وهي إنما سمعت الطلاق، فماذا تفعل؟ قال له الطلب يعني لها وعليها الهرب. له الطلب وعليها الهرب، لأنه هي بالنسبة إليه مطلقة، وبالنسبة إليه بالنسبة إليها مطلقة، وبالنسبة إليه بينه وبين الله أنه لم يطلقها. أما إذا استوى عندها الكذب والصدق عند ذلك كره لها تمكينه، وإن ظنت الكذب حرم عليها تمكينه. نعم، وهذه مسألة لا تتغير، لا يعني مسألة بحكم قاض ولا بشيء، مسألة التدين مسألة يعني إنما تقف على مسألة الصدق والكذب. ومعنى التدين أنه يجوز له العمل بمقتضى نيته باطنا إن كان صادقا. هذا كله يدلنا على أن الطلاق ليس ألعوبا، وليس والله أنا قصدت وما قصدت خلاص. الطلاق كيف تجمع الناس للنكاح؟ لا بأس أن تقرر هذا بجرأة وشجاعة، وأن تفكر فيه، وأن تحدد الوقت له، وأن تنطق به عندما تريد. لا أن تقول والله أنا تدبروني، أنت لماذا طلقت إذن؟ أنت لست رجل، لا تملك لسانك. الطلاق ينبغي أن يكون لحل عصمة النكاح لا لشيء آخر. نعم، وأكثر ما يجري على ألسنة الناس لأشياء لا يريدون فيها طلاق زوجاتهم. لذلك كل واحد يقول أنا ما لي ناوي، ما فيني. الطلاق الجد فيه والهزل سواء. أنه يجوز له العمل بمقتضى نيته باطنا إن كان صادقا، ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة، وإن ظنت كذبه فلا. وإن استوى الأمران كره لها تمكينه. وفيما إذا ظنت كذبه قال الشافعي رحمه الله عليه رحمة الله عليه له الطلب وعليها الهرب. وحيث صدقته فعلم بهما الحاكم مجتمعين فراقا. الحاكم له الظاهر طلق أم لا؟ نعم، فرق بينهما على الأرجح وهو الأقوى في الكفاية. يعني إذا كان هنالك طلقة أولى المسألة بيقول له راجعت زوجتي، إذا كان طلقة ثانية يمكن أن يكون ذلك، أما في الثالثة هنا مشكلة. ولو قال إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها قبل الدخول أو بعده فدخلت الدار لم تطلق، قال لها إن دخلت دار جارتك فأنت طالق، لم يطلق لم تدخل، وبعد زمن كان سبب طلاق آخر طلقها. انتبهوا، طلقها لكن بانت منه. كيف تبين؟ أحد أمور، إما أنه طلقها قبل الدخول بها تعتبر بائن، أو أنه طلقها وانتهت عدتها 3 قروء ثم بعد ذلك عقد عليها من جديد، هذا تسمى بائن بينونة صغرى، أو خالعها ولو لدقائق، خانعها فقد بانت منه، أو طلقها 3 ثم تزوجت رجلا آخر ثم مات الآخر واعتدت منه ثم أعادها الأول ثم دخلت الدار في العقد الثاني. الحكم وهذا التعليق على النكاح الأول أم على النكاح الثاني؟ ماذا يجمع هذه الأمور كلها؟ يجمع شيء واحد، إذا دخلت هذه المرأة بعقد جديد فإن المحلوف على العقد القديم وليس على العقد الجديد، لا يضر سواء دخلت بعد عدتها أو لم تدخل، هذا الأمر لا يضر، أو دخلت بعد العقد الجديد أو لم تدخل، هذا لا يضر. إذن مسألة الطلاق معلق بنفس العقد الأول. طيب، ومن هنا نحن نجد حل للمشكلة. مثلا قال الرجل لزوجته إن، وهذا يجري معنا في كل أسبوع تقريبا، إن كلمت أمك فأنت طالق 3، هل تستطيع المرأة لا تكلم أمها؟ صورة من الصور، إن صليت فأنت طالق، معلق على شيء ولو كان الآن على معصية، إن صليت علق على فعل، هي تستطيع أن تصلي تختار ما بين الصلاة أو الطلاق، لكن عندما يقول لها إن صليت فأنت طالق 3 ما صلى فجاءت تستفتي، ماذا نفعل؟ نفعل معها عقد مخالعة بينها وبين زوجها، عقد المخانعة وقع طلقة واحدة والمحلوف عليه طلاق ثلاث، لو واحدة نفس الشيء انتهى الأمر. لكن أما لما كان المحلوف إن صليت أو إن كلمت أمك أو إن كلمت ولدك، واحد جاءني قال إن أطعمت ولدك إن سلمت على ابنك، ظلم هذا، فأنت طالق، هنا مشكلة أكبر. ثلاثا أيضا، فما الحل؟ الحل يكون على الشكل التالي: نأتي إلى هذين الزوجين نفعل معهما مخالعة رضائية ما بينهم، فالمرأة تدفع له أي شيء، طلقني ولو على هذا الخاتم مثلا. فقال: أو خالعني يا زوجي على كذا. فقال: خالعتك أو قبلت مخالعتك. إذن المرأة تطلب الخلع وتقدم بدل الخلع، ولو قدمت 100 ليرة جائز، يعني أقل متمول، نعم، لكن إن سكتت فإنما يكون بمهر مثل. فبعد أن خالعها صارت بائنا منه، والبائن معنى ذلك لا يحق له أن يراجعها، لا يحق لأحد أن يعقد عليها في الدنيا حتى تنتهي من عدتها إلا شخص واحد، من؟ زوجها السابق، لأن العدة إنما هي لمن؟ للزوج. فنعقد بعد ذلك، نسألها: هل ترغبين أن تنكحي فلانا؟ يأتي وليها فقط، أبوها جدها مثلا، أو أخوها إذا لم يكن هنالك أب أو جد، ابن أخوها إذا لم يكن هنالك أخ، عمها إذا لم يكن هنالك السابقون كذلك، وهكذا ابن عمها إذا لم يكن أحد من السابقين، بالتدرج الموجود في العصر. فيعقد لها بإذنها بعقد ومهر وشهود وألفاظ من إيجاب وكل شيء، وتعود إليه بما بقي من الطلاق، ويحسب، تحسب هذه الطلقة ماذا؟ تحسب الخلع طلقة، هذا المفتى به. والذين اليوم يقولون إن الخلع فسخ لا يعتبر من عدد الطلاق، هؤلاء لا يفهمون مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ترك هذا القول، كان له رأي في المذهب القديم وترك هذا القول وبين عدم صحته، أنتم تأخذون به؟ ولم يرجحه أحد من العلماء. ولو قال: إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق ثم بانت منه، عرفنا ما معنى البينونة، ثم تزوجها قبل الدخول أو بعده فدخلت الدار لم تطلق، أما بعد الدخول فلانحلال اليمين بالصفة التي وجدت في البينونة، وإما قبله فلارتفاع النكاح الذي علق فيه، فهو كالتعليق في حال عدم الزوجية. ثم لا فرق بين الصيغة التي تقتضي التكرار ككلما وغيرها. مثلا لو قال لها: كلما دخلت الدار فأنت طالق، لو كانت على عصمته أو في عدتها فدخلت الدار ثلاثا طلقت ثلاثا. والأولى يعني إذا أمكننا أن نفعل المحلوف خروجا من يرى تعليق الطلاق قبل الزواج، يعني وإن طلقها طلاقا رجعيا فدخلت الدار في العدة أو بعد أن راجعها طلقت، قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطلقها، حسبت أنه لا شيء عليها، فدخلت الدار، هي زوجة أم لا؟ الرجعية زوجة، تنتظر كلمة من زوجها: راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. نعم. فلو فعلت أي شيء من المحلوف وقع عليها ولو بعد الطلاق ما دامت في العدة. بعض الناس ربما لا ينتبه فتبين المرأة منه بفعل من الأفعال، كان في المشفى، اختلف مع الطبيب مع المشفى إلى غير ذلك في حالة ولاده، فاشتد غضبه فتلفظ بكلمة كفر فولد، فارتد والعياذ بالله، فولدت زوجته، انتهى عقد نكاح، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمسألة كانت خلاف بينه وبين الطبيبة بينه وبين المشفى إلى غير ذلك. في بعض الناس أي شيء فنطق بكلمة كفر. وقبل أن يستغفر الله وأن يعود إلى عقله ولدت المرأة، كانت في المخاض. ماذا نقول له الآن؟ هذه ليست زوجة لك. لينتبه بعض الناس. إذن لابد من عقد جديد ومهر وولي وكل شيء وشهود. وبالدرجة الأولى قبل هذا توبة نصوحة إلى الله عز وجل وإعادة الشهادة من جديد قبل كل هذا، لأنه لا يصح العقد على رجل كافر مرتد. نحن فسخنا العقد لأنه ارتد. فمن باب أولى أو أن يعيد أن يعود إلى الإسلام ثم يحدث هذا الأمر، لأن الطلاق الرجعي لا يخرجها عن حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. ولو شك طلق أم لا، أو هل وجدت الصفة المعلقة عليها أم لا. بعض الناس عندهم وسواس، بيجي بيقول لك طلقت ما طلقت، يمكن طلع على لسان. يا أخي الأصل ماذا؟ مثل الوضوء، الإنسان يتوضأ متيقن أنا متوضئ، يا ترى خرج شيء ما خرج؟ قال له إذا يعني كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا سمع شيئا مثلا أو فكر في شيء قع في البطن، قال فلا يلتفت من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بده يقين. كما الآن أنت متوضئ يقينا، لا يبطل الوضوء إلا بيقين. كذلك أنت متزوج، شككت طلقت ما طلقت، الأصل الزواج حتى يثبت الطلاق، لم تطلق لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح. والورع أو الورع يعني حتى كل يوم متوسوس ماذا يقول؟ راجعت زوجتي. لكن هذا إذا صار عنده وسواس رجع تنتين ثلاثة خلصنا تنتين بس، وقد ثالثة ما في رجع، مشكلة أكبر. والورع أن يراجع في الرجعي ويجدد في البائن إن كان له رغبة، وإلا فيطلق بخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وصححه. في الأمس امرأة تسألني عن زوجها عمره 85 عاما، أصيب بمرض فقد الذاكرة زهايمر يعني، ففي كل يوم أحيانا يطلقها مرات، فما الحل؟ إذا سئل يقول ما عندي علم. أنا ما استطعت أن أجيب، قلت هذا الأمر إنما يصار إلى طبيبه، هل من الممكن أن يتكلم كلاما وأن ينشئ كلاما مثل هذا وهو لا يعي ما يقول؟ هو فقد الذاكرة مو فقد إنشاء كلام جديد، هنالك فرق ما بين الأمرين. فإن قال الطبيب من الممكن أن يتكلم بكلام لا يعقله ولا يدريه ولا يستطيع معرفة الإنشاء، معنى ذلك صار كالمجانين أو كالطفل الصغير، فإنه لا يحكم على كلامه بشيء. وإن كانت عنده قوة على الإنشاء، فالمرأة تقول هذا الرجل يعني الآن مريض وكبير في السن، وأنا كزوجي أقوم بكل شؤونه حتى في الحمام، فإذا وقع الطلاق قلنا لا يجوز أبدا، ليتولاه أهله في هذه المسألة. أما إذا لم يقع الطلاق فيستمر هذا إلى الموت. إذن نحن مع. أما هل يجوز للمرأة المطلقة التي عندها زوج كبير وربما يعني هو وصل إلى درجة وعندها أولاد أن تقوم أحيانا بالطبخ والغسيل والخدمة دون معاشرة ودون خلوة في بيت الزوجية مع وجود مثلا غطائها على؟ نقول نعم ما في مشكلة، هذا لا يرجى منه شيء، قعيد الفراش مثلا فقد يقام بالخدمة لكنها مطلقة، كالممرضة التي تأتي مثلا من أو مثلا خادمة خارج البيت. فإن تيقن أصل الطلاق وشك في عدده، كأن شك هل طلق طلقة أو أكثر، إذن هنا متيقن الطلاق. والمختلف فيه ماذا؟ العدد. فماذا نقول له؟ وقع الطلقة لأنها المتيقنة، أما غيرها فلا يقع دون الزائد، لأن الأصل عدمه، لكن يستحب التزام الأكثر احتياطا. فلو شك أنه في أنه طلقها اثنتين أو ثلاثا استحب له ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. الآن لو قال الرجل لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، ثم قال هذا الكلام إحداكما طالق، إما خبر وإما إنشاء، يعني يقع طلاق على الأجنبية لا يقع ويقع على الزوجة، لكن إذا كان خبر فإن لم تكن زوجته مطلقة يقع الطلاق، نعم إن كان إنشاء. فلذلك كيف نعالج هذا الأمر؟ إذا كانت الزوجة ما بين زوجات فهذا ما سنبحثه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.